ثم انقص شعره ناسيا أو جاهلا وهو محرم بالإفراد بعد الطواف والسعي. إذا كان قد طاف وسعي لحجه نعم فلا بحرج عليه في قص، لأن حينئذ طاف وسعى بعد أدى الركن الأول والشيء الأول من الأمور التي يحصل بها التحلل وهو الطواف ويتبعه من السعي، فإذا فعل ذلك ساغ له حينئذ يحلق أو يقصر، والحمد لله بهذا يحصل التحلل الأول. نعم. ثم بعد رمي الجمرة يحصل التحلل الثاني، وإن كان قد رمي الجمرة بعد قبل الطواف فقد حصل التحلل الأول بالرمي والطواف، فيكون حينئذ مباح له حل الحق والتقصير، والمشروع له أن يحلق أو يقصر، فلو قصر أو حلق جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، لأنه محل أولا الجاهل لا شيء عليه والناسي لا شيء عليه، ثم ثانيا لو تعمد ذلك فإنه جائز له حينئذ، لأنه قد فعل واحدة من الثلاثة ظلم أو طاف فقد شرع له أن يحلق أو يقصر، فإذا تعمد ذلك فهذا هو المشروع له، وإن فعله ناسيا وجاهلا فلا شيء عليه، حتى ولو كان قبل الطواف والسعي، حتى ولو كان قبل عرفة. نعم. لو قصر أو حلق من رأسه جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، هذا الصحيح. أحسنتم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.